أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، وقد قلنا إن الدليل على الحجية عبارة عن الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فقد استعرضنا الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد وناقشنا الاستدلال بها، وانتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا توجد آية يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. بعد ذلك تعرضنا للاستدلال على الحجية بالسنة، وقلنا إن الاستدلال بالسنة يتم بنحوين: النحو الأول الاستدلال بالروايات والأحاديث على حجية خبر الواحد، فدخلنا في استعراض الروايات وذكرنا مجموعة كبيرة من الروايات، قسمناها وصنفناها إلى 15 طائفة، وكلها لم تتم دلالتها على حجية خبر الواحد. بعد ذلك قلنا إن هناك روايات أخرى تامة الدلالة على حجية خبر الواحد، فذكرنا منها أربعة نماذج قبل العطلة، وانتهينا إلى الرواية الخامسة. إذن فمن جملة الروايات التي لا بأس بدلالتها على حجية خبر الواحد هذه الرواية، وهي ما رواه الكشي عن محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. هذه الرواية تجدونها في الوسائل الجزء 27 صفحة 147. خب، ظاهر هذه الرواية هو أن السائل يشير إلى كبرى كلية مركوزة في ذهنه ومسلمة ومفروغ عنها، وهي كبرى حجية خبر الثقة. هذه الكبرى السائل عندما يسأل الإمام، هذه الكبرى مسلمة في ذهنه، مفروغ عنها، مركوزة في ذهنه، وهي أن خبر الثقة حجة. غاية الأمر يسأل عن مصداق هذه الكبرى، يعني يطبقها على يونس بن عبد الرحمن. يقول: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ أصل الكبرى مسلم عنده أن خبر الثقة حجة، أن الثقة يجوز أن تؤخذ منه معالم الدين، هذا مسلم. لكن كلام في هذا المصداق الخارجي وهو يونس بن عبد الرحمن، فالإمام هم أقره على ما في ذهنه. الإمام أقر السائل على ما في ذهنه من الكبرى المركوزة، وأمره باتباع هذا المصداق وقبول قوله وأخذ معالم الدين منه. فهذه الرواية دلالتها لا بأس بها على حجية خبر الثقة، لكن مع الأسف سندها غير تام، لأنه يوجد في السند محمد بن عيسى، وهذا الشخص مشترك بين شخصين، أحدهما ثقة وهو محمد بن عيسى بن عبيد، هذا ثقة. يوجد شخص آخر بهالاسم، ذاك لم تثبت وثاقته، وهو محمد بن عيسى بن سعد. فالسند هنا مردد بين أن يكون محمد بن عيسى الواقع في السند هل هو الأول الذي هو ثقة، أم هو الثاني الذي لم تثبت وثاقته، فبالتالي السند لا يمكن الاعتماد عليه. الرواية السادسة من جملة الروايات التي أيضا لا بأس بدلالتها على حجية خبر الثقة، ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الغيبة عن أبي الحسين ابن تمام أو تمام، قال: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح. الحسين بن روح أحد السفراء الأربعة، أحد النواب الأربعة، هذا خادم للشيخ بن روح، عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح، قال: سئل الشيخ، يعني سئل الحسين بن روح رحمه الله، عن كتب ابن أبي العزاقر. ابن أبي العزاقر من الأشخاص الذين انحرفوا أخيرا، وخرجت المذمة واللعنة بشأنه من الناحية المقدسة، يعني لعن وطرد من قبل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. فلكن عنده كتب، عنده أحاديث، روايات، لأنه كان من الرواة وبعد ذلك انحرف. فيقول هذا خادم الشيخ الحسين بن روح، يقول: سئل الحسين بن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: خب هذا هو الآن طرد واللعن، لكن كتبه شلون؟ كيف نعمل بكتبه؟ أحاديث كتبه يمكن أخذ بها؟ قيل له: كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء، يعني بيوتنا متروسة من كتبه، يعني أحاديث. فقال الحسين بن روح: أقول فيها، يعني أقول في كتب ابن أبي العزاقير ما قاله أبو محمد الحسن بن علي، يعني الإمام العسكري. الحسين بن روح يروي عن الإمام العسكري: أقول في هذه الكتب ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل، يعني الإمام الحسن، عن كتب بني فضال. بني فضال أيضا كانوا رواة وانحرفوا، وخرجت بشأنهم تصريحات. فيقول: أقول في كتب ابن أبي العزاقر ما قاله الإمام العسكري بشأن كتب بني فضال، حيث سألوا الإمام العسكري، قالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء، بيوتنا مليئة بكتب بني فضال، كيف نعمل بكتبهم؟ فقال الشاهد هنا يعني الحسين الروح يروي هذه الجملة عن الإمام العسكري يعني، فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. رواياتهم أخذوها، لكن عقائدهم ورأيهم هذا فاسد ومنحرف. خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، هذه الرواية تجدونها في جامع أحاديث الشيعة سيد البروجردي رحمة الله عليه، الباب 5 من المقدمات، الحديث 36، الصفحة 229. طبعا هو ينقل الرواية عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. والقسم الأخير من الرواية موجود في الوسائل أيضا، في الوسائل الجزء 27 صفحة 102. خب، خذوا بما رووا، الأمر بالأخذ بروايات بني فضال، هذا ظاهر في حجية خبر الثقة. بني فضال كانوا ثقات لكن انحرفوا، الانحراف لا ينافي الوثاقة. ولا يقال أن هذا شهادة من الإمام عليه السلام بصحة كل روايات بني فضال، لا يقال أن هذا الاستدلال بهذه الرواية لا يتم، لأن الإمام عندما قال خذوا بما رووا هو يشهد بصحة روايات بني فضال، يشهد بمطابقتها للواقع، هذا ليس فيه دلالة على الحجية التعبدية لخبر الثقة. روايات معينة قضية خارجية، روايات معينة رواها بنو فضال، الإمام يشهد بصحتها ومطابقتها للواقع، هذا لا يستفاد منه حجية خبر الثقة. خبر الثقة الذي نبحث عن حجيته هو الخبر الذي نشك في صحته، موشي؟ يعني بحثنا عن حجية خبر الثقة الذي نشك في صدقه، هذه الرواية لا دخل لها بالمطلوب، هذه الرواية تدل على أن الإمام صدق هذه الروايات بنحو القضية الخارجية، قال هذه الروايات صحيحة، لكن هذا ما فيه دلالة على أن كل خبر ثقة نشك في صدقه وصحته إذن هو حجة، لا دلالة فيها. فهذه الرواية من قبيل الطائفة الأولى من الروايات التي هي غير تامة دلالة، والتي تقدمت في العام الماضي، في العام الدراسي الماضي، الطائفة الأولى من تلك الروايات كانت من هذا القبيل. هذه الرواية هم يقول صاحب الإشكال أنه هذه الرواية هم من مثل تلك الطائفة التي لا تتم دلالتها على حجية خبر الثقة. هذا الإشكال غير وارد على هذه الرواية، وذلك لأنه لو كان هذا يعني قوله خذوا بما رووا، لو كان هذا شهادة من قبل الإمام بصحة روايات بني فضال بنحو القضية الخارجية، إذن كان هذا معناه أن الإمام عليه السلام أعمل علمه الغيبي. هو من أين عرف أن روايات بني فضال صحيحة ومطابقة للواقع؟ كيف شهد الإمام بصحة روايات بني فضال بنحو القضية الخارجية؟ خب، لا توجد رواية معينة واحدة أو روايات معينة مشخصة لبني فضال بحيث الإمام رآها وتصفحها ثم شهد بصحتها ومطابقتها للواقع، ليس هكذا. يعني الإمام كل كتب بني فضال صححه، قال خذوا بما رووا. فإذا لابد من أن نفترض أن الإمام شهد من منطلق علم الإمامة، علمه الغيبي، شهد بأن هذه الروايات روايات بني فضال مطابقة للواقع، وهذا خلاف الظاهر. كون قوله عليه السلام خذوا بما رووا شهادة ناشئة من علمه الغيبي، أنه أنا أعلم بأنها رواياتهم مطابقة للواقع، إذن خذوا برواياتهم، هذا خلاف الظاهر. إعمال الإمام علمه الغيبي هذا يحتاج إلى قرينة، الظاهر أنه لا، لم يعمل علمه الغيبي، يعني يفترض في الإمام أن يكون عندما يتكلم أن يكون كسائر الناس الاعتياديين من دون أن يكون عالما بالغيب وهو يتكلم، لا بوصفه عالما بالغيب وهو يتكلم، بوصفه الاعتيادي يقول خذوا بما رووا. فظاهره أنه بما أنهم ثقات بنو فضال إذن خذوا بما رووا، لا أنه خذوا بما رووا بما أنه أنا إمام وأعلم الغيب وأعلم أن رواياتهم مطابقة للواقع فلذا خذوا، هذا خلاف الظاهر. إذن هذا الإشكال لا يرد على هذه الرواية بخلاف الطائفة الأولى. الطائفة الأولى من الروايات التي تقدمت في السنة الماضية هناك الإشكال وارد، لأنه هناك كانت روايات معينة مشخصة في الطائفة الأولى. لو تراجعون الطائفة الأولى في العام الماضي كانت عبارة عن الروايات التي يذكر فيها روايات معينة، فيسأل الإمام أن هذه الروايات مثلا كيف، وفرضوا كتاب لشخص يعطيه للإمام، فالإمام تصفح الكتاب وقال اعمل به. هناك هذا الإشكال يأتي، لأنه هناك ليس إعمال غيب، وإنما الإمام شاف الرواية، شاف الكتاب، الإمام رأى الكتاب، رأى الروايات ثم قال اعمل به، لم يعمل علمه الغيبي. من يقول الإمام ما شاف الكتب؟ كتب بني فضال لم يفترض في هذه الرواية أن الإمام تصفح كتب بني فضال. في هذه الرواية لا توجد قرينة على أن الإمام تصفح، يعني لو كانت الرواية تقول أنه جئنا بكتب بني فضال إلى الإمام والإمام رآها وتصفحها صفحة صفحة وقال خذوا، لو كان هكذا بلي ما عمل علمه الغيبي وشهد بصحة الروايات، فحينئذ يأتي الإشكال. لكن مو هيجي، افترض بنحو القضية الحقيقية، يعني كل روايات بني فضال، كل روايات كتب بني فضال افترضت هنا في هذه الرواية، ويسأل الإمام أنه هل نعمل بهذه الكتب الآن بعدما ذمت هذه الطائفة وطردت وآل أمرهم إلى الضلال أو لا نعمل. سيدنا هو ظاهر الرواية أنه كتبهم معلومة، كتب بني فضال، يعني هو يقول سأل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر، هذا يجي يقول كتبنا مملوءة ملأة بيوتنا ملأة بلي. فظاهر أنه كتبهم معلومة يعني مشخصة، بلي مشخصة، يعني إذا كانت معلومة مشخصة بعيد أنه الإمام ما مطلع عليه. أما أنه سيدنا لما كانوا يكتبون يقدمون للإمام، هم من كانوا ثقات الإمام يشوف، لا مو هيشي، لا هم كانوا ما منحرفين قبل، بلي بس زمان الإمام العسكري يقول عن الحسين بن الروح ينقل عن الإمام العسكري أن الإمام العسكري قال بشأن بني فضال، وين هم قبل بزمن الإمام الصادق أظن أو الإمام الكاظم، الإمام كاظم يعني عهدهم عن عهد الإمام العسكري بعيد، يعني لكن كتبهم مشهورة يعني في بيوت الشيعة، مثل الآن وسائل الشيعة خذ هذا كتاب مشهور، عندما أفرض يسأل في فقيه في مجتهد الآن يسأل عن عن, عن عن عن كتاب وسائل الشيعة، وكتاب مشهور، لكن هذا مو معنى أن هذا الفقيه تصفح كل روايات وسائل الشيعة. يقول بلي هذا الكتاب كتاب مثلا ارجع إليه خذ منه، هذا مو معنى أنه تصفح كل روايات وسائل الشيعة. يعني هو من يقول ارجع إليه وخذ منه بدون خذوا بما روى، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، باعتبار ما رووا هم هم هم ثقات في روايتهم، فأخذوا روايتهم بما هم ثقات، لا بما أنه أنا الإمام أعلم الغيب وأعلم أن رواياتهم صحيحة، لا، من هذا المنطلق لا يتكلم الإمام، هذا خلاف الظاهر، أن نحمل الرواية على أن الإمام تكلم من منطلق علم الإمامة وعلم الغيب أنه خذوا بما رووا لأنني تصفحت رواياتهم وأعلم أنها مثلا مطابقة للواقع، لا، بل خذوا بما رووا لأنهم ثقات، نعم انحرفوا لكنهم ثقات لا يكذبون، لم فخذوا بما رووا. على كل حال الدلالة لا بأس بها، الدلالة على حجية خبر الواحد، إلا أن سند هذه الرواية أيضا غير تامين، لأن فيه شخصين، أبو الحسين ابن تمام أو ابن تمام الذي هو ينقل عن الكوفي خادم الشيخ الحسين الروح، هذا، وكذلك عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين، هذان الشخصان كلاهما مجهول، يعني لا نعرف عنهما شيئا، لا يوجد لهما ترجمة في كتب الرجال. الرواية السابعة، من جملة الروايات التي أيضا لا بأس بدلالتها على حجية خبر الثقة، مقبولة عمر بن حنظلة، هذه المقبولة مقبولة مباركة، يعني تستفاد منها أحكام كثيرة في الأصول وفي الفقه، وتقدم ذكرها في بحث الشهرة، في بحث حجية الشهرة هناك أيضا ذكرنا هذه المقبولة، لأن يستدل بها على حجية الشهرة، أيضا يستدل بها على ترجيح بالمرجحات في باب التعارض، يستدل بها في باب القضاء في الفقه في اشتراط الرجولة في القاضي، لأن الإمام يذكر ينظرون إلى رجل من عرف حرامنا وحلالنا فينصبوه قاضيا، وفي مكانات عديدة يستدل بهذه المرة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، يعني من الشيعة، بينهما منازعة خصومة في دين أو ميراث، عرك عدهم على فلوس دين أو ميراث، فتحاكما إلى قاضي وكذا، فكأنه إلى قضاة السلطان الجور، فالإمام رفض هذا التحاكم وقال، سأل السائل أنه إذن ماذا يصنعون كيف، فالإمام قال ينظرون إلى رجل من أصحابنا ممن عرف حلالنا وحرامنا فيجعلوه حكما وقاضيا، وهذاك الشخص إذا حكم فحكمه حجة. يقول السائل فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، كل واحد من طرفي النزاع والخصومة هذا اختار شخصا وذاك اختار شخصا، هذا قال القاضي الذي أرضى به فلان، وذاك هم قال القاضي الذي أرضى به فلان، فرضي يعني الطرفان المتخاصمان رضي أن يكون هذين الحكمين يكونا الناظرين في حقهما. خب، وهذان الحكمان اختلفا فيما حكما، هذان القاضيان اللذان تراضيا الطرفان عليهما اختلفا، هذا حكم لصالح هذا الشخص وذاك حكم لصالح ذاك الشخص، وكلاهما اختلفا في حديثكم، يعني هذان القاضيان هذا حكم على أساس حديث ورواية منكم، وذاك حكم بخلاف وحكم خلاف ذاك على أساس رواية أيضا، بالنتيجة مستند الحكمين عبارة عن روايتين مختلفتين، فماذا نصنع؟ فقال عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. الإمام قدم حكم الأعدل الأفقه الأصدق الأورع. خب، الظاهر من هذا التقديم وهذا الترجيح، الظاهر هو أن مستند حكم هذا الأعدل يعني الحديث الرواية التي يرويها هذا الأعدل، هذه الرواية مقدمة على مستند ورواية الحكم الذي حكم به الحاكم الآخر. ليش حكم هذا يقدم على حكم ذاك؟ لأن مستند حكمه يعني روايته مقدمة على رواية ذاك. لماذا رواية هذا مقدمة على ذاك؟ لأن الراوي أعدل من راوي تلك الرواية، أصدق أوثق. إذن فظاهر هذه الرواية أن مناط تقدم حديث هذا الشخص عبارة عن أقوائية مناط حجية الحديث، يعني أقوائية الوثاق فيه، بسبب كون أعدل أصدق أورع. إذن هذه الرواية تدل على أن خبر الثقة حجة. إذا الإمام يقدم رواية على رواية لأن راوي هذه الرواية الأولى أوثق من راوي الرواية الثانية، هذا معناه أن ملاك الوثاقة، ملاك حجية الخبر الوثاقة. فإذا كانت الوثاقة في هذا أقوى من ذاك، إذن هذا يقدم على ذاك. إذا لم يكن خبر الثقة حجة من القاع، إذا لم يكن خبر الثقة حجة، لا معنى لأن يقدم الإمام حكم هذا الحاكم على أساس أن روايته راويها أوثق، هو الثقة ما له قيمة، خبر الثقة ما له قيمة. فعلى أساس الإمام يقول: لا، الحكم ما حكم به أعدلهما. شنو قيمة الأعدلية؟ شنو قيمة الأفقهية؟ إذا خبر العادل مو حجة، إذا خبر العادل مو حجة، ما هي قيمة الأعدلية؟ ما هي قيمة الأورعية؟ ما هي قيمة الأوثقية والأصدقية؟ إذا خبر الثقة مو حجة، لا يتم هذا الكلام. إذن الظاهر من هذه الرواية حجية خبر الواحد، والقدر المتيقن منها يعني خبر العادل، لأن الإمام يقول: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما. هذه أيضا هذه الرواية مقبولة عمر الحنظلة، موجودة في الوسائل الجزء 27 صفحة 106. الرواية الثامنة مرفوعة العلامة الحلي رفعها إلى زرارة، هذه الرواية رواها صاحب عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي، وأيضا هذه الرواية ذكرناها نحن في بحث الشهرة. قال يعني زرارة يقول: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ روايتان تتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك. بما اشتهر بين أصحابك، ولذا هذه الرواية ذكرناها في بحث الشهرة. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. الشاذ النادر اتركه. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران، ليس أحدهما مشهورا والآخر شاذا حتى أقدم المشهور على الشاذ، لا، كلا الخبرين مشهور، هذا مشهور هذا هم مشهور، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. الرواية التي راويها أعدل عندك، أعدل من راوي الرواية الأخرى، خذ بها، خذ بقول أعدلهما عندك. خذ الظاهر من هذه الرواية أيضا هو ترجيح الخبر وتقديمه بملاك الأعدلية، بملاك كون الراوي أعدل أوثق، وهذا يدل على أن خبر العادل حجة، خبر الثقة حجة، إذ لو لم يكن خبر العادل خبر الثقة حجة فما قيمة الأعدلية بعد؟ هو خبر عادل من قاع مو حجة بعد، خذ بقول خذ بهذا الخبر لأن راويه أعدل، شنو قيمة الأعدلية؟ العدالة أصلا لا تقتضي الحجية، إذا لم نقل بحجية خبر العادل معناه العدالة لا تقتضي حجية خبر الإنسان العادل، إذن لا معنى للترجيح بالأعدلية. فالترجيح بالأعدلية يدل على حجية خبر العادل فيتم المطلوب. هذه الرواية في الوسائل ما موجودة، أي مرفوعة العلامة إلى زرارة، صاحب الوسائل ما ذكرها في الوسائل، الشيخ النوري ذاكرها في مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل الجزء 17 صفحة 303. لكن خب الرواية ما بها سند لأنها العلامة يرفعها إلى زرارة، وين العلامة وين زرارة؟ الفاصل بينهما الواسطة منه مشنو ممارك. ونستبعد يعني مو نستبعد قطعا العلامة لم يكن له طريق إلى زرارة هو وحده، مو مثل الشيخ مثلا شيخ الطوسي الذي له طريق إلى زرارة، أو الشيخ الصدوق الذي له طريق إلى زرارة. العلامة من المتأخرين، انقطعت الطرق بعد الشيخ، ولذا توثيقات المتأخرين ما نقبلها، توثيقات العلامة والمجلسي، لأن ما لهم طرق مباشرة. و العلامة كثير الشغل، و يعني طبيعي بعد إنسان اللي يكثر التأليفات يكثر هواي عنده كتب. القصد يعني مثلا هو يعني ما يدري انه يكون الرواية يعني يسقطها عن الاعتبار اذا رفعها بدون سند، شنو يعني خصوصا اذا ما موجودة مثلا بعض الكتب، فيرفعها ويكتبها في كتبه بدون سند، النتيجة خويا يعني العلامة يعني عالم يعرف انه الرواية ما تسقط عن الاعتبار اذا بدون سند، وشنو الفائدة من نقلها؟ يعني في المحتمل يرسلها رسالة مسلمات كأنه راسل يعني يستدل فيها بدون أي مقدمة، محتمل الوحيدة هي ما قابلها وبعثها. هذا الرواية احنا خب مستقيما ما هو منين ما أخذ سيدنا أبو المستدرك؟ بلي محتمل ومنتهى أبو المستدرك هو بس المعتبر، هو مصدر المعتبر العلامة يعني. لا لا احنا ما شفنا من ما شفنا العلامة، عوالي اللآلي ينقل، صاحب عوالي اللآلي ينقل يعني ما موجودة حتى في كتب، ما شفنا في كتب صاحب عوالي اللآلي ينقلها عن العلامة، والعلامة يرفعها إلى زرارة صاحب الله لكتبه راح يرد واحد أي. فقصدي يعني مو معلوم هسه العلامة إيش قايل حتى يجي إشكالكم. صاحب عوالي الآلي ينقلها عن العلامة. يعني لو كان مثلا نجد الرواية في أحد كتب العلامة الفقهية وفي مقام الاستدلال بها على حكم معين فهناك قد يجي إشكالكم أنه ليش لماذا العلامة ما يذكر السند. نحن لم هو كتب علامها مو كلها يعني مثلا مختلف الشيعة كثير من الأمور تنقل عن المختلف ما موجودة في المختلف. هذا الموجود ما موجود إيه يعني أكو هيجي ملاحظة أيضا. على كل حال الرواية التاسعة من جملة الروايات أيضا ما عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. هذه الرواية في الوسائل جزء 27 صفحة 118. خب الظاهر من هذه الرواية هو الترجيح بالقرآن ما وافق كتاب الله فخذوه. لماذا؟ لأن كتاب الله قطعي الصدور ظاهره هذا. يعني الترجيح بموافقة الكتاب بما أن الكتاب قطعي الصدور مو بما أن الكتاب معجزة خالدة لنبينا صلى الله عليه وآله. ما إلى دخل إعجاز القرآن ما إلى دخل ما إلى علاقة في أن يكون القرآن الكريم مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر. الذي يصلح أن يكون مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين هو القرآن الكريم باعتباره قطعي الصدور. هذا القرآن باعتباره قطعي الصدور إذن لو أحد الخبرين وافق القرآن يقدم هذا الخبر على ذاك الخبر الآخر الذي لا يوافق القرآن. جعل القرآن ميزانا ومرجحا لأنه قطعي الصدور. يعني هذا ترجيح بعنوان تحكيم القرآن الذي هو قطعي الصدور في الرواية التي هي ظنية الصدور. فلو كان الحديثان المختلفان قطعيي الصدور إذن لا معنى للترجيح بموافقة القرآن. لو كان الحديثان المختلفان قطعيي الصدور هنا لا معنى للترجيح بموافقة القرآن لأنه هذا الخبر قطعي الصدور هذا الخبر أيضا قطعي الصدور. فأفرض أحدهما موافق للقرآن موافقته للقرآن لا توجب ترجيحه لأن القرآن موافقته للقرآن بأي اعتبار باعتبار أن القرآن قطعي الصدور وهو الخبر هم قطعي الصدور. لا معنى لتحكيم القرآن على الخبرين القطعي الصدور. فلا يمكن حمل هذه الرواية على الخبرين القطعيين وإنما هذه الرواية تحمل على الخبرين الظنيين. فيختص الترجيح بموافقة القرآن يختص بالخبرين الظنيين وحينئذ تدل هذه الرواية على أن كلا من الخبرين الظنيين في نفسه حجة لكن باعتبار أنهما تعارضا إذن يرجح أحدهما بموافقة القرآن. فالرواية تدل على أن خبر الثقة في نفسه حجة إلى أن إن شاء الله نواصل البحث غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى